ومن جراء هذه المعلومة الخاطئة الآن لا شك أن العقل أصيب بالعديد من الأمراض، لا شك أن العقل أصيب بالعديد من الأمراض. العقل برضو من جراء المعلومة الخاطئة يصاب بأمراض. نذكر أهم هذه الأمراض ومن الأدنى إلى الأعلى. أول علل العقل، أول علل العقل التفكير الناقص، يعني من العلل الشائعة التفكير الناقص. إيش يعني التفكير الناقص؟ يعني تفكير مش مكتمل. إيش يعني التفكير اللي مش مكتمل؟ التفكير الناقص هو التفكير الذي يغفل احتمالا ممكنا ولا يعمل حلا لأسوأ الاحتمالات. هذا التفكير الناقص. وبالتالي سيكون على ضوء هذا التعريف، تعريف التفكير المكتمل هو الذي لا يغفل احتمالا ممكنا ويعمل حلا لأسوأ الاحتمالات. هذا التفكير المكتمل. مثال، مثلا أنا بكرة إن شاء الله نزلت عز، قد اتصلت بفلان من الناس وباروح لعنده بطلب منه 100,000 باروح البلاد، انتهت الفكرة. هذه فكرة ناقصة لأن أنا لغيت فيه بثلاث احتمالات، احتمال أجده واحتمال ما أجده. أقول لك واحد، قد اتصلت مع هذا برضو، أحيانا أنت اتصل تجي ما تحصل. إذن احتمال أجده واحتمال ما أجده، هذا احتمالين، وترتب على أجده احتمالين آخرين وهما احتمال يعطيني احتمال ما يعطيني. طيب قد اتصل بك، ممكن غير رأيه، ممكن غير رأيه. فأن ألزم الأمر فقط أنه بنزل بحصله بيعطني، يصل الواحد كده ويجي على احتمال آخر مش موجود. العقل في هذه اللحظة مصدوم، مصدوم، يأخذ قرار خاطئ لأنه مش بوضع طبيعي، ما مش بوضع طبيعي. لكن لو عين الحساب للاحتمالات كلها، إذا ما وجدت إيش بسوي كده، إذا وجدت وما أعطاني إيش بسوي كده، بمجرد ما يجي على واحد من هذه الاحتمالات يكون هو قد مهيئ، وبالتالي يأخذ قرار صائب. إذن أول علل العقل التفكير الناقص. اثنين، الشتات، وهذه وجهة نظر طبعا، علة الجيل. علة الجيل، أيش الشتات؟ الشتات في ملفات مفتوحة كثيرة ولا في واحد منها منتهي. تحصل العقل بس يخبط من هنا لهنا لهنا لهنا ورجع ثاني مرة، يلا وتعصوار. ومع احترامي للفضائيات تلعب دور كبير في هذه المسألة. كيف؟ بدون قصد طبعا. مرة زرت واحد من أصدقائي ودخلت كده وهو بالديوان حقه، وابنه ما شاء الله ابن كده حبوب صف رابع ابتدائي مفتوح على بطنه قدام التلفزيون، وسلم على أبوه بعدين سلم عليه وقل لي كيف حالك يا عمه كده بثقة وهو مفتوح على بطنه. راح الأب يعمل لي شيء وأنا جلست أتفرج للولد أشتي طاخ طاخ طاخ، خلاص حمي راسينا، حمي الرأس. وبعدين قلت له ابني تسمح لي كلمة؟ قال لي تفضل عمو. قلت له انت عارف انك لو فتحت قناة واحدة بس حتى لي خيبة احسن من الحال هذا اللي انت عليك. على دخلة ابو قال ايش تقول لك؟ وقم اشرح له. قلت له كده. قال لي ليش؟ قلت له لانه لو فتح قناة محددة حتى لي خيبة هو موجة، يعرف ماذا يريد. هذا لو صلح برضو ما بيكون موجه، لكن هو الآن مشتت، مشتت تعبان. قال لي ايش تقول لي لبناني؟ قال هذه مشكلتينا، ما نجلس قل الصباحين والله، قال الساعتين الثلاث واجي يشوف نفسي مع قلب القناة ما عندش حاجة. شتات، شتات بكل معنى الكلمة. طيب مرة كذا الشباب قالوا شو يعرفوا طبيعة الشتات في المجلس عندكم؟ لو حاضر شوفوا الساعة 4 بعد العصر شو بدأ بعد الشتات. قالوا تفضل. بعد الساعة 4 مسكت كتاب بسم الله بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه الدارين آمين، ودخلت أدنى بكلمتين حتى ما تحددش ايش الموضوع واطرح الكتاب. بيل كلينتون كان هذيك الأيام رئيس أمريكا، بيل كلينتون. بيل كلينتون العقل المستجيبة هنا، بدل ما يقول لي مالك يا شيخ ايش في بك اليوم حامي ولا ما بدنا احنا من هنا لعلبين، على طول بدأوا العقول المستمعة كل واحد يشي يبحث معلومة عن بيل كلينتون، وعادوا بيجيوش طريحوا مردونا مردونا، خرجوا من عند بيل كلينتون لعند مردون. واللي يجيب البلنتي حق تفاحة، الساقي حق فلان المهم دقينا 15 موضوع بعشر دقائق، ما اقول بعد ما وقفت قلت لهم ايش ناقشنا خلال العشر دقائق هذه؟ قالوا ولا حاجه. قلت لهم وضعه الشتت. هذا الشتت، وضعه الشتت. بالتالي ينبغي كده انه الواحد يدافع عن نفسه اخوه، ويبدا ياخذ الملفات المفتوحه حقه على واحده واحده، يغلقين يغلقين، لانه والله الذي لا اله الا هو ان العقل يضنى يضنى يحفر وهو ما عملش حاجه. يمسك القضية هذه يفلتها، يمسك القضية هذه يفلتها، يمسك هذه لما يتعب ورجع من جديد وعلى ذا الرحيل. والله وشوف القعر. وبالتالي ينبغي أن نتعلم هكذا أنه أي قضية يتناول العقل ما نقطع عيش، اعمل معي للأخير كملي وشوف الفائدة السلوكية الآن اللي بتنتج شخصية جديدة الآن ويتعامل مع الأمور على هذا النحو. مرة شفته كده في عالم الحيوان منظر حمار وحش، حمار وحش، وحمار الوحش كده زي الخيل وعضلاته يجري والغبار بيرتفع، وراه مستغرب انا ايش ورا الحمار هذا؟ ايش اللي خلوه يجري؟ يعني ما هو القرار اللي اصدره الحمار حتى جرى هذا الجري؟ لا وراه اسد ولا عرقة ولا براحته يا اخي يجري ما عليه. فقعد ريه عصر عصر. طيب ليش عصر؟ لا قدامه لا حجر ولا شجر ولا حيوان، عصر بنزاقه يا اخي عصر. ايش عمل حوالي خمس عصرات مثلين هذول تعب، وبعدين تعب حصل قليل شرب وجلس يتمرغ بيه. هذا حال العقل المشتت، يضنى مسكين يضنى. ليش؟ لانه ما فيش قضيه مكتمله. لاحظوا كذا الواحد مجرد انه يقوم بس سألكم الله من الحمام الصباح، يعني من الفراش للحمام، كم قد شطب العقل. فتح الملفات كلهن، فتحهم كلهن. ليش؟ لانه باقي اليوم مش قاعد يدور بينهن. خير الفرق بين عقلية مثل هذه وعقلية تنام ما فيش عندي حاجة، تبكر الصباح على عقل نظيف تواجه الحدث بحينه ومكتمل. واضرب مثال للشتات كده، الموظف اللي يرحل الأمور، واحد يجي معه معاملة وقال له ارجع بكرة وما فيش مانع انه يحلها الآن، وهو أكيد مش الوحيد، جاء واحد ثاني واحد ثاني وكلهم يقول لهم رجعوا بكرة، وهو ناسي ذا الحين انه بكرة دون شجيوش يجيو غيرهم. يجي اليوم الثاني في قدامه عدد من لفات أصحابه قد جاءوا وفي ناس جدد، تدري ولا ابن هذا ولا يعمل حاجة. هذا هو الشتت، إيصال لإيقاف العقل. هذا إيصال لإيقاف العقل. إذن هذه هي العلة الثانية. العلة الثالثة، العلة الثالثة من علل العقل، السطحية. السطحية يعني إذا تحدث في أي موضوع تحصل يجيب كلمتين ثلاث كده بسطحية، ما هوش موضوع مكتمل لا يفيد المستمع. هذه علة، هذه علة. في مقابلها هذه العلة الثالثة، في مقابلها علة التقعر، يعني يدخل بتفاصيل ما ليش لزمة. هذه سطحية وهذه تفاصيل ما ليش أي لزمة. يجيب لكم مثال، يعني الله مثلا جاب لنا سورة بسورة الكهف قصة فتية الكهف، وأكيد القرآن له قصد له عبرة في آية من آيات الله يريد أن يبرزها. أكيد هذو الفتية لهم أسماء وعاشوا في زمن معين وفي بلد معين، وتدري في واحد وهو يدخل في القصة دي فلان ابن يعددهم السبعة عند آدم عليه السلام. وطيب ليش يا أخي؟ ما أناش محتاج لهذه التفاصيل كلها يعني. فالسطحية علة، والتقعر هذا، والتفاصيل اللي ما ليش لزمة برضو علة. طيب العلة الرابعة، احنا باربع ولا خمس؟ الخامسة. احنا قلنا التفكير الناقص، الشتات، السطحية، التقعر. طيب الآن التهوين، العلة الخامسة التهوين، يعني تكون في قضية ذات خطر وتحصل الواحد هذا يهون من المسألة، يهون ما عبرهاش ما يعطاهش حقها من الاهتمام، يصطدم أمامها لما نسقط. هذا التهوين. في التهويل برضو، التهويل الشجزة، يعني يكون واحد قضية ما يعمل منه يدور قول والدنيا قي حرب وخلى الدنيا قي يستقرح وهو لها الحاج. تهويل للصحافي. أيوة. طيب هذه العلة الكام؟ الشجزة. في التفصيل الممل برضو، التفصيل الممل، مثل واحد مرة يقول لي انه خرج من البيت حقه راح يشرب فنجان حليب عند القبة. واحد صاحبه في اسمه القبة جلس ربع ساعة يقول صلي، خرج من الباب قلب الباب شيط طلع خطا خطوة يقول السيارة ووب عبر في الشارع. المهم ما وصلش للبوفية اللي كان نفسي يستغرب، وصلت للبوفية أصحاب الكرسي شيط أجلس أدق الميز دق يدق قدامي يا وليد قابله واحد شاهي. وبعدين لما جاب الشاهي شفت السيسر هذاك اللي يجي تحت القلص حتى السيسر هذاك بيّن إنه في داخله وسكبه للقاع وده وصيح على المباشر مرة ثانية. المهم وفي الأخير لما حاسب حتى الكمر حقه الطق الطق هذه قابله ربع ساعة عشان تقول لي الناس حتى تشرب فنجان شاي عند القبة. الله يعيني بس إيش من عذاب هذا. طيب آخر العلل التعصب. التعصب يغتال العقل لو يكون قحفة. الله لو يكون قحفة علم. التعصب يغتال العقل. أنا على حق كذا ابتداء وغيري خطأ. كلام ما ليش معنى، ليس له معنى على الإطلاق. ما فيش حد عنده الحق يقول هذه العبارة. إذا كان الحق المطلق يا إخوة يقول وإنا، الحق المطلق جل في علا يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. من عنده الحق أنه يقول أنا حق مطلق؟ ولكن لاحظوا كلام الأئمة الأعلام، كلامي صواب في نظري طبعا يحتمل الخطأ، وكلام غيري خطأ في نظري ابتداء لكن يحتمل الصواب. إمام آخر يقول كل منا يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم. ما فيش أحد عنده هذه العصمة المطلقة أن يكون هو على حق وغيره على باطل وما ينشاش إلا خبره. ولذلك في يتفرع من هذه ثلاث مصطلحات: المراء، الجدل، الحوار. ايش المقصود بهذه الثلاث المصطلحات؟ من التعصب. بس واحدة منين تخرج مليح ثنتين تطلع خياف. المراء ايش هو؟ الخروج عن الموضوع وحتى لو في قضية صحيحة. يعني احنا التقينا علشان نناقش موضوع معين، ايوه، يقوم واحد يحدثنا عن موضوع اخر وصل على فرضه. طيب يا اخي احنا ما التقيناش لهذا الموضوع، احنا التقينا علشان موضوع معين بعينه، وبالتالي الخروج الى موضوع صحيح والاصرار عليه هذا مراء. هذا مراء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا زعيم ببيت في طرف الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. يا اخي ما التقيناش علشان هذا الموضوع، احنا التقينا علشان موضوع اخر. فأنت تفرض علي موضوعك ولو هو صحيح، أنت هذا مراء مذموم. جميل. الجدل وله استثناء طبعا، إلا بالتي هي أحسن له استثناء، لكن احنا نتكلم عن العموم. الجدل اللي هي عن زول وطارت، عن زول وطارت إلا ليس خبره هو ذكه. أيش هذيك؟ زي ما أشار الشيخ قبل يوم قبل كم يوم، عنزة قال له لغرابي، قال له عنزة، قال له غرابي طار، قال له شفت أن غرابي، قال له عنزة حتى طار. مذموم. الحوار، الحوار ان احنا الاثنين نبحث عن حل، الاثنين نبحث عن حل. قد يكون عندي، قد يكون عندك، قد لا يكون عندي وقد لا يكون عندك، لكن الكل نحن داخلين على هذا الاعتبار نبحث عن حل. ما ادخلش باراء بدنا ناوي اني افرضها على الاخرين، لا، أنا أطرح آرائي المتعلقة بهذه المشكلة وحلولي. قد تكون مش هي الحلول، وقد يكون الطرف الآخر أيضا آراءه ما هي صحيحة. برضو الكل لازم نصل إلى نقطة البحث عن حل ونتفق عليه. هذا الحوار. ولذلك لاحظوا، قد سمع الله قول التي تجادلك، تجادلك لأن جاءت لعنده تيش تفرض الحل اللي رأته هي، قال له تجادلك. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما أراك إلا قد حرمت عليه، يعني أنت قل له لا مالي بعد السنة هذا وقمعي أولاد وقمعي، قل له ما، فما اتفقوش. رجعت في الأخير تقول اللهم إني أشكو إليك، يعني اطرحت إن تبحث عن حل. يا رب أني ما مش قابل خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وش في حل يعني في الأخير؟ ولذلك قال وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لاحظوا الجدل نسبه إليها والحوار نسبهم للاثنين، ليش؟ لأنه خلاص وصلوا الاثنين إلى نقطة ننظر حكم الله في المسألة، ونزل القرآن بالحكم. إذن الحوار ممدوح، لكن المراء والجدل والمندرج تحت التعصب علة التعصب مذموم ولا خلاف. فإذن هذه أعم علل العقل، أعم علل العقل. وبالتالي محتاج الواحد مننا يشوف كده كيف يتخرج منهن، ويبدأ كده بقاعدة بيانات صحيحة، قاعدة بيانات صحيحة يتعامل بموجبها. وما أعتقدش أنه في أصح من الوحي، ليش؟ لأنه نشتي نعالج العقل، نحن بلين نشتي نعالج العقل علشان يخرج من أزماته. وده طبعا الشيخ لما أشار إلى أنه أنا أطرح رأي في مسألة إبليس أنه ليس من الملائكة، واليوم أجازني والحمد لله وأنه وافق رأي سعيد بن جبير أو سعيد بن مسيب، لكن ما رأيته إجازة بقوله إلا أنه عجبني قال خبرك. هذه الإجازة اللي شوفت أي شيء. طبعا ما كده وأنا أعيش الموضوع هذا يا أخوار، أي أنه طيب العقل هذا نشتي نصلحه ذا الحين. المعلومات المطروحة بالشارع شوف على كم هائل من المعلومات، كم هائل من المعلومات، واللي صحيح واللي كذب واللي طيب كم العقل هذا مسكين يستحمل؟ نشول العقل هذا ينضج يتباخر أول من المرض حقه، وبعدين يتعامل مع معطيات الواقع. لا بس بس يكون قدو صحيح، ما هوش ملخبط وعنده العلل والأمراض وبعدها فكذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. رأيت أن القصة القرآنية تعمل إعادة ترتيب للعقل، إعادة ترتيب للعقل. كيف يعني؟ لاحظوا أولا القصة القرآنية الوحيدة اللي جاءت في مكان واحد سورة يوسف، قصة يوسف عليه السلام. بقية القصص القرآني لم يأتي في موطن واحد أبدا، موزع. تجد قصة بسورتين وقصة بثلاث وقصة بأربع وقصة بسبع وقصة بخمسة عشر سورة وقصة. طيب ليش القرآن أتى على هذا النحو؟ أكيد له دلالة ولا خلاف. أنا كده يعني ما شعرت إذا استفدت منه، إنه فهمت كأنه القصة الموزعة هذه الله يقول لي إيش رأيك ترتبه مثل قصة يوسف. كده أنا أفتهمك إنه مادة موزعت في سور مختلفة، ليش مجمعش؟ لاحظوا أجمعها، يبقى المهارة الأولى اللي بيكتسبها العقل الآن إيش؟ الجمع. وأعتقد الآن مع الأندرويد هذه واللابتوبز والآيباد مسألة البحث سهلة جدا. يعني مثلا تشتي قصة آدم، بس ضربة زر وطلع لك قصة آدم في السور كلها، اجمعهم سهل. بعدين بتجد انه لازم يترتبين، ما تصلحش اي واحدة تكون البداية، ما تصلحش، لان قصة والقصة اكيد بحسب الواقع ابتدأت بحدث تلاه حدث تلاه حدث في تسلسل منطقي في الاحداث. فاذا بتجد انه لابد انك ترتب الايات حق القصه بحيث انه هذه تكون الاولى وهذه تكون الثانيه وهذه تكون الثالثه، واجتهد براحتك ما فيش ما يضير. يعني في القصه القرانيه يا اخوه لما تجتهد وتخرج باحتمالات انت ما تتكلمش في الاعتقاد ولا تتكلم في الاحكام، هي عباره عن تنشيط للعقل، تنشيط للعقل. وستجد كلام بديع وعجيب، يعني اذا كان الامر يقتضي ان احنا نعمل دوره في هذا المجال نعمل ان شاء الله. بس كده خلوني أخذ مقطع واحد بس، وهي النقطة اللي كان واقف عليه الشيخ وأجازني فيها، قال لي مسألة إلا إبليس. إلا إبليس وردت في سبع سور، وردت في سبع سور لفظة إلا إبليس كده، وردت في سبع سور، في البقرة، في الأعراف، في الحجر، في الإسراء، في الكهف، في طه، في صد. ايش مناسبة الله إبليس؟ الله قال انه امر الملائكة، الله قال باللفظ الصريح إنه أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم بطريقتين. الطريقة الأولى بالإخبار قبل الخلق، حين قال الله سبحانه وتعالى فإذا سويته، يعني عدم هلوش، ونفخت فيه من روحي فقعوا له سيدين. والخطاب لمن؟ للملائكة، نص واضح يعني. فنحن نقع ظاهريين اليوم هذا. طيب، وفي بعد خلقه الله قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني آدم قد هلو. تجد في خمس سور يقول لك فسجدوا فسجدوا فسجدوا فسجدوا، في سورتين يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون. واضح التسلسل؟ يعني إذن الله أمر الملائكة والملائكة سجدوا كلهم أجمعون، ما بقش حد إلا إبليس. أنا الآن أيوة لاحظوا الآن كيف نمشي بين السبعة سورتين إلا إبليس. خلونا نحن واقفين عند إلا إبليس. أول استنتاج أنا أستنتجه أن هذا إبليس ليس من الملائكة. ليش؟ بالقريد السابقة لو قال فسجدوا فقط فقل ربما ما أفدش عموم الجنس كله لما يشرح الشيخ في الأصول، لكن لما نأكد بقوله أجمعين وكلهم يبقى انتهى الموضوع بالنسبة لي. إذن إبليس ليس منهم، هذا أول استنتاج. طيب هذا الاستنتاج ينبغي أن يكون له شاهد، عشان المفروضوش على الغير أنه ليس من الملائكة. تجده في سورة الأعراف حيث يقول الله سبحانه وتعالى إلا إبليس لم يكن من الساجدين. والساجدين من هم؟ الملائكة. إذا النص واضح يقول أنه ليس منهم، تمام؟ طيب الآن التساؤل اللي بينشا عندي إنه إذا كان مش من الملائكة، لا اصبر أول، إيش ما يطلع؟ يطلع من الجن، تجدها في الكهف إلا إبليس كان من الجن. طيب أنا الآن شدافع عنه، ليش يذب الله أنه مسجد؟ والله قبل شوية يقول لي إنه أمر الملائكة ويقول لي إنه ليس من الملائكة ويذم لي إنه مسجد. أستنتج من ذلك إنه الصدر له أمر لراسه ففسق عن أمر ربه. لاحظوا كلمة أمر ربه تفيد الاختصاص والإفراد، بمعنى أنه صدر له أمر للرأس حقه وما رضاش يسجد. إذن ففسق عن أمر ربه. في آية أخرى أيضا تؤكد لي أنه هذه آية لاحظوا ضمنية تفيد أنه صدر له أمر ففسق عن أمر ربه، لكن في آية صريحة تقول أنه صدر له أمر لراسه. قال يا إبليس ما لك ألا تسجد إذ أمرتك، إذ أمرتك، يعني إذا صدر له أمر لراسه. قال أنا خير منه، هذه سورة الأعراف. إحنا رجعنا الآن لاحظوا جمال القصة الآن، تنتقل من هنا لهنا، ترجع من هنا هنا البحث عن المعلومة، وهنا جمال الحصول عليها. ما منعك، ما لك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لاحظ أول قال فسقع عن أمر ربه، وهنا الله يقول له ما لك ما تسجدش، قال أنا خير منه، يعني إيش؟ أبا. تجدها في سورة طه إلا إبليس أبا أبا أبا أيوة أبا أن يكون مع الساجدين، تجدها في الحجر أبا أن يكون مع الساجدين. برضو يسأل الله قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، تقول الله ما أحلم ربي، وهو يحاور هذا الحوار، ما لك ما لك ما لك ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. لاحظوا الأولى فسقى والثانية أبا، هذا الإصرار الآن لم أكن استعلاء واستكبار، تجد ذلك في صاد إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني لما استعريت شخلقه بيدي وانت استعريت تسجد له بعمري. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت. وهنا ليس سؤال استفهامي، لأن الله ما يسألش للاستفهام، سؤال تقريري أنه استكبر، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وأنا أتخيل الضغط ارتفع عنده. إحنا في سورة صاد الآن، يقول في سورة الإسراء أسجد لمن خلقت طينا، يقرر التقرير النهائي في سورة البقرة يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لاحظوا جمال التنقل هذا ومتعة العقل فيه. ستجد هذا طبيعة في القصة القرآنية، يجيب لك المعلومة موزعة على هذا النحو. صدر له أكثر من أمر. نعم نعم نعم. تجد الطبيعة القرآنية، قصة القرآنية تحمل هذه الطبيعة، وبالتالي يخرج العقل منه ما شاء الله بعافية ومهارة، ويستطيع أن يجمع المعلومات ويرتبهن يربط بينهن، وبعدين ادخل في الاحتمالات على ما تشتي، ستجد فراغات وسميها أنا فجوات إبداعية تركها القرآن للعقل علشان ينشط مثله. نأخذ مثال من سورة يوسف، وغلقت الأبواب. ماذا تفيد الشدة على اللام؟ شدة الحرص على الغلاق ولا لا؟ ومش الباب ها؟ الأبواب. وإحنا نتكلم عن من الآن؟ عن ملكة، يعني ماشي قليلة. إذن إحنا نتكلم عن قصر الله. وغلقت الأبواب، حلو، يعني نتخيلي كده وأنا أقرأ وغلقت الأبواب ويتفرج وراء الباب تحت الدرج ما فيك معنش. انحصر الحدث فين؟ في عمق القصر بغرفات النوم. وصل إلى المشهد التالي، واستبق الباب وألفيا، ما فيش مفاجأة هنا، قد غلقت الباب. مفيش بلا عدد، شوف المساحة اللي ترك لك. يلا اشتغل. كيف؟ خلي العقل اشتغل. كيف؟ احنا قبل شوية غلقنا القصر كله، وفوف الباب كله مغلق، والحين لاقيه عند باب الغرفة. كل واحد يقول كلام ما تقدرش حتى تقول له لا. ليش؟ ما هيش مسألة اعتقاد، ما هيش مسألة أحكام. في الصلاة تطرح لك احتمالات ومطروحة على هذه الهندسة، تعمل العقل تنشيط. طيب مرة وأنا ناقش هذه مع الشباب، إيش تتوقع إيش من احتمالات؟ واحد يقول لي يا شيخ هذا لا لحظة، هذا ملك ملك. قلت له قالوا هي أكيد حريصة، تعرف الحين يكون مش في القصر، يعني إنه 100% في الوقت اللي مارست فيه جهد العمل كانت متأكدة 100% إنه مش في القصر، وأخلت القصر بكل من فيه. تقدر تقول له لا، ده الاحتمال، تقدر تقول له لا. أيوة، قال والراجل أكيد رئيس وزراء ولا ملك، مع عيون في القصر، تقول عنده قول له الحجة اليوم كردت نحن سرها وقفلها. طيب هذا ملك، يعني شخصية بهذا الاعتبار VIP، يعني قلت مش معقول، في حاجة أكيد، لا يكون حد شقته ليه، لا يكون فيه، بيجي الباب مغلق، لن يعدم واحد يدير بلاد يفتح باب. عليكم السلام. لن يعدم واحد يدير بلاد إنه يفتح باب، وينتهي الحدث وهو داخل التقاؤهم عند الباب. من يقدر يقول الاحتمال هذا؟ لا، ما حد يقدر يقول له. يجي واحد لنا يقول لك يا أخي احتمال كان راقب محذاري بوس، صح قد تضعفه، لكن برضو ما تقدرش ترفضه، ما تقدرش ترفضه. واضح؟ يعني إذن في مساحات في القصة ترك لك في القرآن الكريم علشان إيش؟ علشان ينشط العقل ويبدأ يتكلم بالاحتمالات ويشوف الفراغات هذه اللي ترك القرآن. يعني أنا أعتبر كذا القصة القرآنية موضوعة علشان تعطي العقل هذا النشاط، ويبدأ ينشط العقل، يخرج من أمراضه ويدخل طور العافية. فلحنا نأخذ مثال ثاني. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. القصة انتهت بين أربع شخصيات، بين أربع شخصيات، العزيز يوسف عليه السلام، والعزيز وزوجة العزيز، والشاهد بحسب عرض القرآن الكريم ولا لا؟ والشاهد عدو بعض التفاسير يقول إنه إيش؟ طفل من باب الستر. لاحظوا جمال الستر في القرآن الكريم، يقول وراودته التي هو في بيتها، ستر برضه ما قالش فلانة، يعني في كلام بديع كده. إذن القصة انحصرت بين أربع شخصيات هذه، وهو يقول لي يوسف أعرض عن هذا، يصدر الحكم هذا العزيز، واستغفر لذنبك أنت غلطان، واضح القصة، انتهى الموضوع. تمام انتهينا من المقطع. المقطع اللي بعده مباشرة قال نسوة في المدينة. لا ايش اللي خرج الخبر للمدينة وبافتراض انه القصة محصورة بين الاربع المسميات؟ يوسف عليه السلام شو خبر؟ مش متوقع. العزيز شق المراثية مثل اشي دقية داقلة الوليد مش محتمل. علي بن جاهل ما يتحكيش ما معنى الله يخبر ولا على نظام النسوان. وطبعا انا معي شهادة في هذا الموضوع لانه عملت هذه الدورة مع شيخات من جامعة الايمان اقرني. اشتقل واحدة بالصحبات الخاصة والله حصلوها كما اشتقولي لحا وهذه كما اشتقولي لحا وهذه كما اشتقولي وانه الخبر قوب المدينة كلها. لاحظوا المساحة اللي يترك لك القرآن. طيب في لفتة قرآنية انا بديعة برضو قال نسوة. ليش ما قالش قالت نسوة؟ قال نسوة. طبعا لما انت تقرأ للأصولين والفقهاء يقول لك يجوز في مواطن معينة يجوز التأنيث إعطاء التأنيث خاصة التذكير جميل على حذف يعني. أيوة على حذف. واحد يقول لي مرة يا أخي هنا الرجال ما تقدر يسترد خبره. قلت له ليش؟ قال ما هو ليش حبس هنا الرجال ولا حد جزم ينهس. إذن قال قال هنا الرجال مش هون برضو ما تقدر تسترد خبره. فتشوف إنه القصة القرآنية فيه بمساحة بديعة جدا وفي بفراغات يترك لك القرآن الكريم. وأختب بهذا المثال للدلالة. اركض برجلك هذه قصة أيوب عليه السلام. اركض برجلك هذا مغتسل بارد شرب. ما إيش راكب معي العبارة؟ ما إيش راكب معي؟ اركض برجلك هذا مغتسل. ما تجيش معي كده. أنا أشوف عبارة ما استقامت معي. إذن في فراغات. يعني خلينا أخذ الآية على جزئية. اركض برجلك هذا إيش؟ أمر من الله لنبي من الأنبياء عليه السلام. إيش متوقع من النبي؟ يستجيب ونفذ الأمر وركض بأي صيغة بهم منيش. المهم استجاب لعبد الله وإيش وركض. ما الذي نشأ عن هذا الركض؟ نبع ما إيش متوقع من أيوب عليه السلام؟ يقول ما هذا؟ هذا مغتسل بارد وشرب. لاحظتم الجمال في كده تشعر بمتعة وانت تقرأ القرآن على هذا النحو. متعة. العقل يتغذى. العقل يتغذى وتخرج من القصة القرآنية بعقلية كده مرتبة مجمعة إن شاء الله خلصت من ال من ال من العلل اللي تكلمنا عنهن كلهن. ويبدأ بعد ذلك القرآن هذا يبحر بالأصول بما يعني بما يتسنى له من أدوات العلم يتعامل مع هذا القرآن الكريم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما وأن يجعل فيه